ان متصورين ان المعركه عمليه توكليه، هم يسمونها توكل وينفذونها توكل، وانه مجرد ما اجتمع 10 اشخاص وجابوا شويه ذخيره وامور ورتبوا حالا خلص تنزل عليهم الملائكه المردفين ويفرحوا المعركه. وما اعد ما استطاعوا من قوه. ومن اهم الاعداد لما تستطيع من قوه هو ان تدخل المعارك بالتحضير، انك حضرت للمعركه. لما كنا ندرس ماده المتفجرات نقول لهم انك تريد ان تقوم بعمليه نفس جسر، ماشي؟ وفي نموذج في المذكره السوريه لهندسه المتفجرات. فتصور انت بخيالك الواسع مع الذي سيدير العمليه انك الان ستتحرك الى هناك، ايش حي الزمان؟ ممكن بكل بساطه انك جهزت كل شيء، وهذا كنا نشرحه. فلما وصلت الى نفس الجسر الذي ستضطر الى ان تضع بعض العبوات في الماء على الاعمده اللي هي داخل النهر او داخل البحيره، فلما تعمل في شيء اسمه جدول لوازن العمليه، قوارب مطاطيه، عبارات خشبيه، حبال، اذا بدك تغطس تحت الهيثم مغاطس حتى يغطس الناس يغطوا الابواب تحت الماء، سلالم حمليه، سلالم عاديه. اذا نفذت كل شيء وتذكرت لما بعد ما جهزت كل شيء انه انت نسيت المسامير، فقط المسامير التي ستثبت فيها الحبال والحشوات على الجسر انتهت العمليه كلها، فارجع بخفيه هناك من اجل المسامير. فهمت؟ ما تستطيع تثبت الحشوات. نسيت بطاريه، بطاريه كهرباء اللي بدك تسجل فيها في النهايه. فلازم يكون عمليه مراجعه وتحضير شامل لكل شارده ووارده ستلزمك في المعركه. المعركة تتعبر فيها جبال، الجبال فيها ثلج، معناها بدك ألبسة واقية وبدك تدفئة وبدك معدات من أجل العضات الثلجية اللي بتصيب الأطراف، وبدك وبدك، إذا ستدخل صحراء بدك ماء واحتياط بالماء. هذه العقلية الكلية الإدارية ما تدربنا عليها. وكل هذه الأمراض في الآخر إلا من لاقيلها سبب من الدين، إن نحن صح، نحن صح بدليل شرعي. وهو التوكل والزهد والاعتماد على الله، وكل هذه الكوارث يوضع لها عناوين شرعيه حتى نحن نبرر هذا العجز الذي نحن فيه. هذا ليس صحيح، وهذا حرام اصلا. حرام انك تاخذ مجموعه من الناس ثم تضعهم في المهلكه ونكتشف انه المهلكه كان اخونا متوكل جدا، ما حسب حساباته. فالشاهد في الموضوع انه يقول ان لا نشن معركه بلا تحضير. المعركه قد تستمر 4 ساعات وتنتهي المساله، تهجم على مطار 4 ساعات انتهى الموضوع. عندك عملية الغرض منها انك تهجم على مطار لتنسف المدرجات، والطائرات التي هي رابضة، لانها لما تكون في السماء كارثة على العصابة. فانت هدفك تهجم مطار وتدمر بالمتفجرات 36 طائرة على مدرج المطار. فتصور هذه الحملة التي سيشارك فيها من طرفك 100 مهاجم. الاسناد وقطع الطريق وقطع الاتصالات والتشويش على اللاسلكي الى اخره، الى المتفجرات، الى العبوات اللاصقه اللي ستلصقها، الى مواضع التوضع في نفس الطائرات اللي انت فيها، الى كل هذه القضيه. طبع جداول امامك وتكتب وتحسب وتضرب وتجمع وتعد. عمليه عبور القناه الناجحه التي تمت في قناه السويس احد الدروس العسكريه التاريخيه العظيمه في التاريخ الحديث لكل البشريه، وليس حتى تدرس الان في كل الجامعات العسكرية. الشاهد أن التحضير لها جرى أكثر من مرة، وكان تقديرهم حتى رئيس ذلك اليوم مقابل على قناة الجزيرة مع المنشير محمد فوزي اللي كان رئيس الأركان الحرب في تلك المرحلة، قال سألني السادات إيش تصورك عن الخسائر اللي ممكنة؟ فقلت له أنا درست كثيرا لم نفعله، ولكن حسب دراساتي لعمليات العبور ما بين 8000 إلى 10000 شهيد. فقال لي اوف، هذا ما لا استطيع اتحمله. وبعد ذلك اقنعوه بانه ثمن مناسب للمساله. ولكن لما عبروا قال لم يكن عندنا الا 9 شهداء. فهذا ان دل على شيء بعد توفيق الله عز وجل يدل على تحضير ممتاز جدا وتدريب وتمارين ممتازه جدا على هذه العمليات قبل ان تحصل. والان كل قوات الكوماندوس وكل حتى قوات الشرطه ومكافحه الارهاب قبل ان تهاجم المكان فيه مختطفين رهائن تبني نموذج معماري كامل للمكان الذي ستجري فيه العملية، وتبني عليها عمليات الاقتحام والتدريب المباشر عدة مرات، لحتى لما يدخل جندي الكوماندو إلى منطقة العمليات يجد أنه في دهليز، مكان الدهليز اللي كان هو شافه، في باب مكان الباب، يعملوا ماركيت كامل. فإذا ما كان كامل ضمن إمكانياتك يجب أن تعمل ماركيت على الأقل على تبدي العملية، يعني تضع العمليات وتخطط. فهذا كله تفصيلات يجب أن تتدربوا عليها عمليتين حتى نكون نحن نستطيع أن نقوم بعملية الصحة. فهمت؟ فضمن التدريبات التي كنا نعملها يجب أن تتدرب أنت وتدرب الخوات على أنك أحيانا تفتح لإنسان عمال يدوية تسحب الصائق، تسمع الضربة في الصائق الأساسي ثم ترميها لشخص ثم يأخذ يرميها هو في الهدف وهي مفتوحة، حتى وإذا خطأ يقتل حيقتل هو ويصير المدرب معه. كنا نتدرب عليها بس للناس اللي قطعوا مراحل شديدة التدريب، والغرض في ذلك أنه عندك أنت 4 ثواني أو 5 ثواني لانفجار القنبلة، تعرف إذا العدو قرانك المتحط المدرب ورميت له إياها وضربت عنده حيأخذ يرجعك إياها، فلما يرجعك إياها يكون مضي الزمن اللي أنت تستطيع تتصرف، فأنت تمضي الزمن عندك وبعدين تعطيها ما فيها زمن. فهمت؟ فعمليات من التدريب دقيقة جدا، هذا كله في التدريب وفي التحضير وفي التخطيط. لازم يدربوا الشباب على آلية التحضير إلى معرفة، وليس مجرد العزم والتوكل بمفهومنا الغلط يكفي لتنفيذ عمليات أو لخوض حرب. مفهوم هذه القضية؟ فهذا من الإعداد الشرعي الواجب لما استطعت من القوة، وممكن أتكلم 2-3 ساعات تحت هذه الكلمتين ولكن تكفي الإشارة. والأمثلة كثيرة. ألا نشن معركة بلا تحضير، وألا نشترك في معركة إلا إذا كنا واثقين من كسبها، هذا مر، وأن نبذل كل جهودنا من أجل الاستعداد لكل معركة، كما هذا له علاقة بمقدمة ألا نشن معركة بلا تحضير، وحتى نضمن الظفر. شوف كلمة نضمن شئت جريئة، ما قال حتى نتوقع الظفر أو حتى نرى، قال حتى نضمن الظفر في الشروط المتوافرة، لازم يكون في عملية ضمان انك داخل معركة تكسب. يقول ثالثا ان نستغل تماما طريقتنا في القتال، يعني احنا عندنا طريقة والعدو عنده طريقة، ونحن عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، والعدو عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، فلازم نستغل نقاط قوتنا. هذا الى ان يعدد نقاط قوته هو بصفة صيني. يقول الشجاعة في الصراع، هذه ميزة له على العدو بلا أي خوف من التضحيات أو التعب. العدو خايف من التضحيات وخايف من التعب، لأن لاحظ البارحة كنا نستمع لكلام حكيت لكم بعض الجنود الطيارين الإنجليزي اللي مرشح يدخلوا في عمليات كيف منهار معنويات وانسلفا ويتحدث عن التضحيات والخوف منها والتعب والخوف منها. النقطة الثالثة والقتال المستمر، من نقاط قوة العصابات أنه ممكن أن يقاتل باستمرار بلا توقف، لأن الجيوش النظامية تحتاج إلى استراحات على مدار 24 ساعة، يحتاج استراحات يبرد الآليات وينظف الأسلحة ويرجع يجهز التدخير ويضبط الاتصالات ويفعل الجنود في كل الجيوش الحديثة. لازم وجبات ساخنة، حتى تصلوا إلى الجبهة. القوات الإسرائيلية 65 كانت يفتحوا العيار الساخنة في الجبهة في مقدمة القوات، لازم تكون بهذه الصورة. ولكن العصابات يقول عندنا نقطة قوية وهي القتال المستمر، يفتح قوات يقول ويقصد به فوضى معارك قصيرة متلاحقة دون اللجوء إلى الراحة بينها، معارك دون اللجوء إلى الراحة. ولذلك من التحضير أنك تدرب الناس على مسير 60 كيلومتر 70 كيلومتر 100 كيلومتر متواصل يأكل خلالها يعمل خلالها. السباحين اللي يعبروا المنش في السباحات الطويلة 42 كيلومتر سباحة في بحر هائج جدا، فمن التدريبات التي يتدرب عليها انه يأكل على الماشي، يأكل وهو مش على الماشي، يأكل وهو يسبح، القوارب ترمي له الأكل على مسافة يسبح 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات. فالشاهد انت اذا كنت تريد ان تؤهل مقاتل عصابات يستمر بلا راحة، فمعناها مطلوب منه قوة نفسية وقوة ذهنية وقوة صبر وتحمل، وهذه لا تكفي إذا كان جسمه ضعيف، لا تكفي. إنه عنده قدرة على التضحيات وعنده قدرة على التعب وعنده قدرة على القتال باستمرار بدون راحة. هذا القتال بدون راحة يجب أن يسبقه أعداد طويل المدى، أعداد فيزيائي، أعداد جسمي بدني. إذا كان سيتعرض للقتال في مناطق مائية فقط عن لازم يعرف يسبح. إذا كان أتعرض لقتال الصحراء فما المشكلة، ولو كان مثل ابن الرومي وصف نفسه مرة في بيت جميل، معنى البيت يقول إنه إذا رميتوني وحجر فبطل القاع قبل، فلازم تضبط أكثر من حد. فالشاهد انه هذا ما بيستطيع قتل في الصحراء ما في مشكله، اما في مناطق ما يغير انت تقاتل كله بده تسلق واقتحام، فالناس لازم تتدرب على تسلق الحبال. ففي تدريب عام جدا لكل الناس لازم يخضعوا له، ثم في تدريب خاص لنوع هذا المقاتل لانه بلده هيك، طبيعته هيك، معركته هيك، معركته هيك، فبختلف سلاحه. هو رجل بيقاتل في المدينه مخابرات ونحن نازلين فيه هون ذكريات وعلم مساحه ورمايات على النصف عليها والخريطه، ماذا يجب يعمل فيها لما ينزل للقاهره ولا يقاتل في اسطنبول؟ نحن قتال احد بالصواريخ ارض ارض ارض، ما له علاقه في هذا السلاح كله. جينا هو 6 أشهر يتدرب فلازم ندربه على معركته حسب طبيعه معركته. اما هناك تدريب عام ومنه اللياقه والقدره، النقطه التي يقول فيها انه يستطيع ان يقاتل بدون اللجوء الى الراحه. في ظلال هذه القضيه الفت النظر الى مثال كنت اقوله، يقول قبل ان تبدا، نقول قبل ان تبدا المواجهه انظر الى اوراقك القويه. استخدم هذه المثال لانه اظن معظم الحاضرين سبق لعبوا ورق الشده فيعرفوا يلعبوا الورق، فاريد استخدم صوره معروفه بالنسبه لك. الذي يلعب ورق الورق الشد هذه الكوتشينة يعرف انه في 4 أصناف لنوع الورق، صحيح؟ وضمن الصنف الواحد في 4 أو 5 أنواع بحسب قوة الورق. انت مجرد ما تفتح الورق بتاعك تعرف معناها ايش في قوة، نقاط ضعف ونقاط قوة، فتعرف انه الخصم لازم يكون عنده بالعكس، اللي عنده قوة عنده ضعف. فما في هناك احمق يلعب الورق هذا الا بعض المبتدئين معذورين بالجهل، يستطيع انه يختار ورق خصمه ويلعب في ورق خصمه، يلعب في نقاط القوه بتاع العدو. انت تختار طريقه للعب تبرز فيها قوتك بحيث تتحطم العدو، ما حدا بيلعب بورق خصمه. صحيح؟ الان العمل الاسلامي من اقصاه الى اقصاه انه اختاروا اوراق العدو القويه وقاعدين بيلعبوا فيها. البرلمانات بصرف النظر عن انها غير شرعيه، خذها من الناحيه السياسيه. هل هي ورقة قوة للمسلمين ولا ورقة قوة للعصاة والكفرة والفسقة ومختلف الناس؟ هي ورقة قوة لهم. تعتمد الكذب؟ ما نستطيع. حكم العهد؟ نقض العهد؟ ما نستطيع. الانتفاخ والخديعة المكشوفة للناس مش بين فيما بينهم؟ ما نستطيع. كل هذه نقاط قوة للعهد. ما نستطيعها. ولذلك على الناحية الشرعية اختنى ذلك في البرلمان لأنه هذا اللي داخل دب ما بيفهم، أخذ كل قوات العدو نقاط قوة العدو عطاياها وبدأ يلعب هو في أرضه. فهذا ليس أسلوبنا. الآن الصراع الآني والاختراق والتجسس والتجسس المعاصي، هل هو قوة لنا؟ ليس قوة لنا. لأن أجهزة التقنص والتكنولوجيا والقدرات الأمنية أصبحت ليست قوة لنا، وبالتالي لا نستطيع أن ندير حرب أمنية مع العدو. ولذلك فلتت كل التنظيمات التي تعتمد العمل السري. فهمت؟ فاضطررت اليها هذا امر اخر تضطر اليها تلعبه، ولكن لازم تعرف ان العمل السري والصراع الاستخباراتي ليس مجاله. ليس مجاله. الان مخابرات موريتانيا ولا مخابرات اليمن ولا احقر واكثر الدول العربيه تخلفا هي افضل في اجهزتها الامنيه من افضل الجماعات الجهاديه الموجوده في العالم العربي الاسلامي. الناحيه الامنيه. لأحد الدورات والتدرب والإمكانيات والاختراق وشراء المخبرين وزرع العملاء والمصائب اللي صارت في راسهم. فإذا العمل السري والتنظيمي بيلزمك وبتعمله، ولكن لازم تعرف إنه ليس مجال صراع بينك وبين العدو، هو نقطة للعدو وليست لك. فلازم تعرف النقاط اللي إلك والنقاط اللي للعدو. فإيش يقول؟ عندنا نقاط قوة، إيش نقاط القوة اللي عند المسلمين؟ هي نفس النقاط اللي ذكروا لنفسه هنا. للمستضعف الضعيف ايش قصد بداية حرب العصابات؟ ان الميزة الاساسية ان العصابات تستمد قدرتها من الفقر، والعدو يستمد قدرته من ايش؟ من الغنى. ما عندك ما تخسره، ما عندك ما تخسره. فاذا نقطة القدرة الاولى عند المسلمين ايش هي؟ اول ميزة للمسلمين ايش هي؟ جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذه الورقة لازم نلعبكم، لأنه ما ممكن كافر ولا ضال ولا عميل يحب الموت كما يحب الحياة، لا يمكن، لا بالدين ولا بالدنيا. فهذه القوة نلعب فيها اللي سماها هو إيش؟ الشجاعة والبسالة والقدرة على التضحية بلا خوف. نقطة قوة للمسلمين. ثبت لدينا أنه إخواننا من الجزيرة جاءوا الى اطفال فكانوا من ابسد المقاتلين، وذهبوا الى البوسنه فكانوا من اشجع اصحاب العمليات. اقول جزيره كلها الجزيره، اليمن والخليج والسعوديه. نزلوا إلى بلادهم فتحولوا إلى مجموعة من النعاس والخرفان، يأتي من الأمن ورقة إنك تحضر للتحقيق، فيمشي هكذا مثل القط ويحضر للتحقيق ويعرض أرضه للانتهاك وأهله للمصيبة والتحقيق والإفشاء أسرار المسلمين إلى آخره. وين راحت الرسالة والكبر؟ راحت، مو هذا أمر واقع. فإذا عندما أختار لأهل هذه المنطقة أسلوب للمقاومة يجب أن أدفعهم إلى جبهة مفتوحة، جبهة مواجهة، لأنه إمكانياتهم في الشجاعة والبطولة ثبت أنها في الجبهات المفتوحة عالية، وفي قتال العصابات والأعمال السرية ومواجهة المخابرات ضعيفة جدا. فهم؟ فأنا أعرف أنه هذا نقطة قوته هكذا فأستفيد منها هكذا. الآن الصعيد في نقطة قوة أنه في عشائر، في قبائل، في ثأر، في ارتباط قبلي، نقطة قوة. ففخرت الارتباط القبلي لحمله. وأنا سمعت من إذاعة القاهرة مرة مقابلة مع معاون وزير الداخلية بيعمل مقابلة صحفية، والله عجيب جدا كان في صدقه، قال المصيبة عندنا يجب أن نعترف ببساطة أننا المعركة في الصعيد هناك ارتباطات قبلية وعشائرية لازم نفهمها، لأن كل رجل من أهل الصعيد مستعد يخفي ابن عمه الإرهابي ولو قتلت نصف الحكومة. هكذا يقيت سنة صراحة لسبب قبلي، وقال إذا ما حللنا هذه المشكلة فسنبقى نحن في مشكلة، لأن الإرهابيين يتستروا في أصول عشائرية ليس لها علاقة في أصل المشكلة مع الإرهابيين، بس هو يخطي ابن عمه يقتل ابن عمه لأنه عيب يسلم ابن عمه بعدين. فهذا يخطي قوة. فقبل أن تدخل في المعركة حسب بلدك وحسب عاداتك وحسب تقاليدك وحسب الأم بتاعك تبحث عن نقاط القوة وتكيف مخطط يتناسب مع نقاط القوة، وتتجنب اللعب في مجالات العدو، اللعب في مجالات العدو تتجنبه. هذا على الصعيد العام مجال الاجتهاد وليس الألعاب السياسية في البرلمان، لأنه نقاط قوة، نقاط ضعف، عدم الحلال والحرام. وضمن الجهاد نفسه مجالنا الآن وضح مجالنا أنه عندنا ضعف في الجهاد بالتربية، صح ولا لا؟ ضعف العبادات، ضعف الارتباط بين القائد والمقود، ضعف البنية التنظيمية. إيش سببه؟ سببه أنه ليس هناك تماس مباشر بين الأمير والجندي، لأن العمل السري ما بيشوفه، صحيح؟ فما في ارتباط عاطفي بينه، ما في قدرة على التربية. فإذا العمل السري سواء خلل عدم القدرة على العمل في الجبهات، إنه ما في قدرة على تربية العناصر ولا توجيههم توجيه منهجي. أقول لو إذا هكذا، ولذلك يجب أن نسعى إلى استحداث عموما، أقول في العموم إلا في حالة استثنائية، إلى استحداث جبهات مكشوفة بيننا وبين العدو نستطيع تفجير طاقات الشباب المسلم واستخدام قواتنا نحن بهذه الطريقة. جبهات مفتوحة، تماس بين القيادات، تماس بين القيادات والقواعد، تماس بين الجهاديين والشعب. هذه كلها نقاط قوة. قلت لك ضربت مثال ورقة خدع، إنه ما حد يأتي بورقة خصمة يلعب فيه ويخسر. تلعب في ورقة القوي. أوراقنا القوية نحن نستطيع نعددها، أولا تحبون الموت كما تحبون الحياة، ثانيا المثالث المواجهة العلنية والشجاعة الجماعية، عملية شجاعة جماعية، شجاعة جماعية، عمل العقابات في المدن يحتاج لشجاعة فردية، تأخذ السكين بثمك تتسلق الجدار تقفل صرت ضمن موقع العدو لحالك، لازم تربح الحرب وتدخل تتسلق، هذه شجاعة فردية. إذا واحد يستطيع يكون فيها، كم واحد من الناس يستطيع يكون فيها؟ ما كثير. بينما أنت في قطعة قصف مدفعي، في جبان وفي شجاع وفي مديح وفي عاطل واحد يرفع الآخر، فهذا شجاعة جماعية. فهذه ميزة من ميزات منهم الأمن، إفشاء الأسرار. قضية إفشاء الأسرار عندنا عادة مفخرة. لما تحدث بدر الدين الجمالي رئيس اتحاد الكتاب العرب في كتاب أظن بعنوان ميزات الشخصية العربية، بحل تحليل نفس الشخصية العربية، فجاب عن مقومات الرجل العربي العادي إنه إيش من أخلاقه، فذكر حب التدمير، إنه بيمشي بيدخل سينما لسه فتحة جديد، بعد أسبوعين كل الكراسي مشققة بالسكاكين، الأنابيب مقلوعة، الأضواء مكسرة، الحدائق العامة، التليفونات، عملية حب الدمار، هذا حب دمير. عم يحلل ليش هذا بيدمر، فخرج بنتيجة انه العرب تعرضوا الى الاحتلال من 500 سنة، حتى وجهة نظره انه الاحتلال التركي ثم الاجنبي ثم كذا، فتصوروا للسلطة دائما انها باغية، فكل شيء بتعمر الدولة عنده حب انه هو يكفره، بصورة تحولت الى مرض نفسي. فمما تكلم به قضية حب الإدهاش، سماها حب الإدهاش، إن الشخصية العربية تحب أن تكون أول من ينقل خبر. أول ما أجي خبر لا إطلاق للشارع، سمعت إنه اليوم قتل فلان، حتى تتناقل أخبار ليست صحيحة من أجل حب الإدهاش، ثم كل واحد بيزيد عليها الثاني. فمن ذلك تجد وصلنا إلى حال من الاستحالة لتطبيق السرية فيما بيننا، في استحالة تماما. يعني أنا واحد من الناس سلمت بأنه لم يكن هناك أسرار في الأسرة بتاعتي، لم يكن هناك أسرار. فإذا سلمنا بهذا المرض وهو نقص الضعف، إذا وين نحن من التنظيم السري؟ إذا كل واحد يخبر الثاني، سمعت إن شاء الله أبشرك إن شاء الله غدا ستسمع خبر بعد العصر هكذا، انتبه بعد العصر سيحصل شيء. فمرته بتعرف انه بعد العصر هيحصل شيء، جارته بتعرف انه هيحصل شيء خامس السادس. صدام حسين كان في تصوري وتجربتي صادقا جدا في نصر الاخوان المسلمين على النظام السوري، لانه لمصلحته كان يتعرض الهجوم على الهجوم المليوني على الجبهه الايرانيه. فمره من المرات اخذ حسن هويدي واخذ اثنين معه او واحد من القياده وخرج بهم من مكتب القصر الجمهوري الى الحديقه الى اخر الحديقه، وقال له انا اريد اقول لك كلام ما استطيع اقوله لانه اعتقد انه في عليه تصنت كامل داخلي وخارجي. واخشى له بعض الاسرار والترتيبات في موقف العراق معهم. ماشي؟ من روى هذه الروايه؟ رواها مراسلنا الذي اعتقل قبل احداث حماه. كان عم يحكي امراض التنظيم على التلفزيون السوري. قال هؤلاء الناس ما ادري كيف بده يسوي ثوره، هو مسك. إذا قرأت كتاب تجربة سوريا كيف كشف مخطط الحكم الجماعي وهو الترتيب بين انقلاب عسكري والإخوان المسلمين والجبهات، فمسك المراسل ثم اعترف على كل شيء. فمن جملة ما اعترف قال أنا اكتشفت أن هؤلاء الناس سفهاء ما حيديروا حرب. حتى صدام حسين لما جاء قال هذه القضية ما خرج الرجل إلا رشا فيها زوجته، هذا المراقب العام، فتكلمت مع زوجة ما أدري من ذكر من القيادة العامة. ثم بعد يوم عند المساء صارت في كل التنظيم، ثم عرفت عن كل الناس، ثم عرفها المراسل فخرجت على التلفزيون السوري. قضية أسرار الدولة العليا والواحد ابتعد من القصر ما يسوى ولا طال هذاك حافية للمرأة. فقضية تفشي الأسرار، تفشي الأسرار وتفشي القضايا علة موجودة بعدين من كافحة، إنما لازم تعرف إن هي علة موجودة، فلا تعول كثيرا على مخططات سرية وتدريبات في هذه الأمور. الناس تحشر أنفها في ما لا يعنيها. نحن حابين هذا واحد شاف ناس داخلين طالعين، يا إما لازم يعرف، يا إما يضع تصور معين في ذهنه عما يدور ثم ينقل الخبر، ثم تصل القضية قضية أخرى نهائية. وهذا مكتوب في القرآن في التوجيهات القرآنية، وإذا جاءهم أمر من الخوف أشعوا به. يعني كل أمور الدنيا يا أمن يا خوف أدعوا به، بروحوا بعملوها بأشوشة لو دعاية ولو لو. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي واحد مهمة نفسي عسكرية جميلة جدا ما يعطيها، يقول له أسر هذا الكلام، كله تمشي مراحل ثم تفتح الرسالة بتاعت المهمة حتى يقضي على احتمال انه هذا الرجل يحدث في المهمة احد، لانه خلص صار بعيد ما هيحدث احد. فهمت؟ بشكل الموضوع الكلام كثير والشواهد كثيرة، ولكن يجب ان تعرف نقاط قوتك فتستخدمها ونقاط قوة العدو فتتجنبها في كل التكتيكات السياسية والعسكرية. وعلى رأس ما نلفت النظر اليه وهو قدرتنا وقدرة اخواننا على المواجهات الجبهوية وفتح الجبهات واستثارة الناس بالأدبيات وبالشعر وبالشواهد وبالخطابات وبالتأثير. كان عمر بن الخطاب يعين دائما يرسل قائد الجيش وخطيب الجيش وشاعر الجيش، عين النظر قائد الجيش خطيب الجيش شاعر الجيش، لأنه ممكن ببيتين شعر العرب قبل المعركة يسميته كله وترفعت معنوياته. والقتال المستمر بدون توقف، القتال المستمر نقطة من نقاط قوة العصابة، لأن العدو يحتاج إلى خطوط إمداد صحيح للطعام على الأقل. المقاتل العصابات طعامه فين؟ في جيبه، الماء يحمله في المطرة. مقاتل الجيش يحتاج إلى برد وثلثي أو سند وفدر إلى آخره. مقاتل العصابات المغير حرارته فين؟ حرارة الإيمان معه، رجل متشجع وعارف يهجم وسخنان وما محتاج تدفئة نفسيا وبدنيا، ما محتاج تدفئة. هذه كلها نقاط قوة للعصابات، نقاط ضعف للجيش. فأنت تختار نقاط القوة عندك بدءا من القضايا الدينية والمعنوية والنفسية وانتهاء بالتدريب والسلاح، ثم تجمع نقاط القوة بتاعك كلها فتتبع منها تسكيل للقتال، اسلوب للقتال، تبرز فيه نقاط قوتك وتتجنب نقاط ضعفك وعللك وامراضك، وتاخذ نقاط ضعف العدو وتجعل منها خطة للهجوم عليه. يقول سابعا

هذه قضية الحياة تحتاج كلام أكثر من هيك، ولكن اتفقنا على ضغط المادة لكثرة المواد، فنكتفي الآن بالإشارة. يقول تاسعا الإفادة من الفواصل بين الحملات لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم، ويجب أن تكون هذه الفواصل قصيرة إلى حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به لمنع العدو من الحصول على فواصل متماثلة. الرمايات المدفعية لما تقرأ في كتب المدفعية تقرأ رمايات التمهيد، أنك ترمي أو يرمي العدو من أجل إيش؟ تمهيد لهجوم، ورمايات التدمير أن القصد منها إحداث تدمير. وفي أنواع الرمايات المدفعية في رمايات يسموها رمايات الإذعان، ليس لها هدف عسكري، ما حتعمل شيء، ولكن غالبا تكون في وقت النوم في وقت الطعام، في وقت النوم وفي وقت الطعام. الغرض منها أن الناس ما تستريح أعصابها، يعني هو خلص من المعركة وجاي بده يرتاح ولا طخ وزج وبوم وزج وفوق راسه نازل قرص، هذا ما يرتاح، ما يرتاح، فبتكون أعصابه متوترة، القائد ما يستطيع يخطط والجندي ما يستطيع يقال، الإنسان لا أكل جيد ولا نام جيد في معركة. أقول بالسنين مش بالشهور، معركة بالسنين، فهو ماذا ينام ويبدا يأكل مصيبة. فهو يقول هنا الإفادة من الفواصل بين الحملات لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم، ويجب أن تكون هذه الفواصل قصيرة إلى حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به لمنع العدو من الحصول على فواصل متماثلة. كما في رمايات الإذعاج في المدفعية، هناك رمايات إذعاج سياسية، ورمايات إذعاج إعلامية، ورمايات إذعاج نفسية، ورمايات إذعاج بالإشاعة، ورمايات إذعاج بالإغتيالات، ورمايات إذعاج بالقنابل الصوتية، ولو ما تستطيع تضع في صناديق الزبالة بس إرباك وتحضر الدوريات، فتضعه في عملية استنزاف مستمر وجهد مستمر وحراسات مستمرة، وتفعل كل الأشياء التي تسبب ضغط. لما كنت في بريطانيا من سنة ونص، اتصل الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأمن البريطاني وقال وضعنا عبوة بجنس 1500 كيلو غرام على جسر الهامرسميث، أكبر جسر في لندن في بريطانيا كلها، والذي لو دمر يعني ما تستطيع أن تتخيل الخسائر الاقتصادية اللي ممكن تحصل. وقال لهم ما راح نسجله، طبعا ليش ما راح يسجله؟ حتى ما يرفع نسبة تهمة الإرهاب ويستفز حتى جماهير الخصم، يعني يستفز الشعب الإنجليزي لدرجة يقف فيها مع حكومته ضده. ولكن ليش إذا عمل كل هذه العملية؟ حتى يقول الحكومة لو ردنا نكسر رأسه نستطيع، فروحوا فكوا العبوة وخذوها، بس حطوا العبوة أنه حطنا العبوة وخذوها، لأنه يعلم أن وكالات الأنباء كلها ستذيع الخبر. ماشي؟ مرة رموا خبرهم بالتليفون، وضعنا بعض العبوات تتنفذ الساعة 2:30 في لحظة ازدحام المترو الذي ينقل حوالي 10 مليون إنسان ما بين الساعة 6 إلى الساعة 10 صباحا، تتحركوا في المترو. فقال لهم في عبوتين، فروحوا دوروا عليهم. فوقف المترو 2:30، ممنوع حدا ينزل في المترو. بعدين ما شافوهم، وحتى ما يكونوا هذوليك كاذبين، في التفتيش وردوا انه مرميات خارج لندن على اطار المترو، يعني واحد ماشي فقط بالسياره فرمى قنبله كيف في قنبله على بعد 40 كيلومتر من مركز لندن، يعني ما كان في داعي لكل هذه القضيه، ولكن هم ما يستطيعوا ان لا ياخذوا هذه بعين الاعتبار، لانه لو حصل خط الناس سيتهمون انه هم استهانوا بارواح الناس. فقال خطبت الحكومة البريطانية 58 مليون دولار بتعطيل، بمليون جنيه استرليني يعني حوالي 70 مليون دولار بتعطيل المترو من 3 ساعات. فهذه كل رمات إزعاف، بس إزعاف. أحيانا رفع التليفون تقول لنا الطائرة الفلانية حطينا فيها عبور، بس ما في عبور، وقت المطار وقفت الطائرات، فتش نزل إغل الرحلات، لبي كل الدنيا. فالمجتمع الصناعي فيه مقاتل لا تعد ولا تحصى، ولما أقول لا تعد ولا تحصى ليس للمبالغة، فيه مقاتل فعلا لا تعد ولا تحصى. فعملية الإذعاج أنت الأصل ما تخليه يرتاح ولا يتنفس ولا ينام ولا يأكل، هذا سميناه زمام مبادرة. ولكن على الرغم من أن جندي العصابات المفروض يقاتل بلا توقف ويضحي بلا توقف، ولكن كبشر مع ذلك يحتاج إلى لحظات تنفس، نحتاج نحن عم نكسر راسكم في هذه المواد المعقدة والمزعجة في السياسة وهموم المسلمين إلى جلسات إيش للرقائق، إلى فواصل للعبادة، إلى حفلة إلى مسابقة زي اللي عمله أخونا أبو طارق ومرح ونكتة وإلى آخره، هذه كل عملية شحن، وهذا كله نستطيع أن نقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عمية، إذا كلت عمية، فلازم يكون في فواصل من الاستراحة. ولو نظرنا في السيرة لوجدنا كثير كثير جدا من هذه الأمور. فيقول الرجل لازم هذه الفواصل من الراحة تكون قصيرة إلى درجة ما تتحول إلى راحة، إلى راحة للعدو يشعر أنك أنت توقف. إذن يقول مع أن الحرب، يعني يقول قد يبدو الكاتب يعلق، يقول قد يبدو هذا الكلام صار كله كان لموصفهم صدر. الآن الكاتب يقول قد يبدو هذا الكلام بديهيا، لأنه ما في اختراع، يعني الموصفهم عم يحكي كلام عادي، لكن علينا الإشارة إلى نقاط هامة يتصادم بعضها مباشرة مع العقيدة العسكرية التقليدية. رغم أنه يبدو بديهي، ولكن لازم نذكر أنفسنا هو ككاتب أمريكي أن هذه الفلسفة تتصادم مباشرة مع عقيدتنا القتالية كترتيبات جيوش غربية، وبهمنا جدا نأخذ المقاتل لما يتكلم واحد غربي عن مقاطع، لأنه هو يكشف لنا سوءته ويدلنا على أنه كيف نعمل وكيف نقض. وهذا الكتاب أهم فيه هو هذا، أنه يكشف نقاط ضعف المجتمع الغربي الصناعي تجاه حرب عصابات.